بأنه يؤثر الدنيا على الآخرة، وهذا هو الشقاء والعياذ بالله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فمن يغتر بها وبملذاتها توقعه في مهاوي الردى. إنما الحياة الدنيا، واعلموا أنما الحياة الدنيا زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول جل وعلا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ويقول تبارك وتعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وإن الآخرة هي، قال تعالى عن حكاية عن الرجل الصالح: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وفي الآية الأخرى: وإن الآخرة لهي الحيوان، أي فيها الحياة الدائمة الأبدية السرمدية، أما الدنيا فهي زائلة. ولذلك حذر الله عز وجل المرء من أن يغتر بها وبمفاتنها وبملذاتها الزائلة، كما حذر رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك بمثل هذا الحديث: إن الدنيا حلوة خضرة. ثم ذكر أيضا بأن رونقها قد يزدان في أعين الناظرين فترة، فإذا بها أمور زائلة لم تلبث أن تضمحل ولن تلبث إلا أن تزول. فلا ينخدع بها المؤمن ولا يغتر بمفاتنها، بل يجعلها مطية إلى الآخرة، لأن الله عز وجل قد استخلفنا فيها ليبلونا أينا أحسن عملا وليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. فلا ينخدع بها المؤمن ولا يغتر بها، لأن وجوده فيها كوجود رجل قال في شجرة يستظل بظلها ثم غادر تلك الشجرة فإذا بها في عالم النسيان وفي عالم آخر، هكذا شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نتخذها مطية إلى الآخرة، نجعلها دار ممر ومعبر نستعين به على طاعة الله، ولا نجعلها دار قرار ومستقر، لأن دار القرار هي الدار الآخرة التي وعد الله فيها المتقين بالخير العظيم إذا لم يغتروا بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. ويقول أيضا وهي منسوبة للإمام الشافعي مبين محذرا من الافتتان بها والاغترار بها، فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ويقول الآخر إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. ويقول آخر لا دار للموت لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، فاغرس أصول التقى ما دمت معتذرا واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. من زرع حسد من جد وجد ومن زرع حسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. البعض من الناس يدل تصرفه على أنه يتصور أنه مخلد في هذه الحياة وأنها هي دار الخلود، فتجده لا يفرق بين حلال وحرام ولا بين خبيث وطيب ولا بين غث وسمين، يأخذ الأموال ويأكلها من أي مكان، سواء كان بطريق الربا أو بطريق الخداع أو بطريق الضحك على الناس أو بطريق التداولات والتعاملات، حتى إذا ما حانت الفرصة ضرب ضربته فقضى على الناس وقضى على أمورهم و استحل أموالهم بطرق ظاهرها التعامل الحلال وباطنها أكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. فإياك أن تغتر يا عبد الله بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها، فإنك راحل منها ومفارقها، فموبق النفس فمعتق النفس أو موبقها، فكن من الذين أعتقوا أنفسهم بأن جعلوها مطية إلى الآخرة ولم يغتروا بها وبمفاتنها الزائلة، لأنها دار بلاء واختبار وامتحان ليعلم الله منا أنشكر أم نكفر. وبعد أن بين أن الله قد استخلفنا فيها بين أنه سيسألنا عن هذا النعيم الذي أعطانا الله تبارك وتعالى فيها. والنعيم كثير، لا يلزم منه أن يكون المقصود به الغنى غنى المال، فما هناك من صحة ولا عافية ولا حركة ولا سكون إلا والله تبارك وتعالى هو المتفضل به وهو المعطي له، فلا نغتر بها يا عبد الله. ثم قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا الدنيا بأن تتخذوها مطية إلى الآخرة وأن لا تنخدعوا بمفاتنها الزائلة وأن تتخذوها عونا لكم على طاعة الله جل وعلا. وطريقة اتقائها بأن تبتعد عن الحرام وتقتصر على الحلال. وانظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. فلتضرع إلى الله عز وجل بأن تكون عودا أو عونا لك على طاعته، وقوة على دينه، وحافزا إلى الجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة. ثم حذر أيضا من فتنة النساء، وأخبر أنهن سبب هلاك الأمم السابقة، وعلى رأسهم بنو إسرائيل، فإنهم أكثر ما هلكوا إنما بسبب النساء. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن على المرء أن يجتهد في ما يقربه إلى الله جل وعلا، وأن لا يعرض نفسه للفتن، لأنهن محل الشهوات ومحل الشبهات في آن واحد. فلنحذر من أسباب الشهوات وأسباب الشبهات، لأن مداخل الشيطان ثلاثة، كما أخبر ابن القيم رحمه الله، أو ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أظن عدة الصابرين، بين خطورة ذلك، وبين أن مزالق الشيطان ثلاثة: الشبهات والشهوات والغضب. الشهوات تجعل المرأة لا يعرف إلا هواه الذي حكمه في مصيره ومصير الأمة، واتبع شهواته، وهذه الشهوات تتعلق بجميع الملذات من شهوات البطن واللسان والفرج وما إلى ذلك من الشهوات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بماذا؟ بالشهوات، أي بالملذات التي يتلذذ بها العبد مؤقتا، ثم لم تلبث أن تتخلى عنه فتسلمه لقضائه المحتوم. ثم الشبهات، وهو إظهار الباطل في صورة الحق بالتلبيس والتدليس والوصف الكاذب، والخداع حتى تظهر وكأنها الحق، وهي عن الشبهات التي حذر منها الله تبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فقال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والشبهات قد تطغى على القلب فتصرفه عن الحق، سواء كانت تلك الشبهات في استحلال المحرمات أو تحليل المحرمات، أو الشبهات في اتخاذ طقوس على أنها دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهي لا تعد أن تكون طقوسا وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ثم ذكر الغضب وأنه أيضا من مداخل الشيطان. فلنبتعد، فاتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء، وذلك أنهن إذا لم يتنبه المسلم إلى خطرهن قد يوقعنه في حبائلهن، فيقع في متاهات من الشهوات التي توقعه في مهاوي الردى وتوقعه في أماكن أو في أسباب أو في أعمال لا تحمد عقباها. وعلى المرء أن يتخذ جميع الوسائل الواقية من الشهوات والشبهات، لأن هذا هو طريق النجاة. المقصود بقوله واتقوا النساء ابتعدوا عن الافتتان بهن، بعدم الاختلاط والبعد عنهن إلا ما حرم الله، إلا ما أحل الله تبارك وتعالى لنا. ويجتهد المسلم في تربية بناته ونسائه على طاعة الله حتى لا يفتن الناس، فإنهن إن لم يتربين على الحق والهدى وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحجاب والحشمة والعفاف، فإنهن يتحولن إلى أعظم مصدر للفتنة والافتتان بهن، يفتن ويفتتن في آن واحد. فلنحذر من هذه الفتن، ولنحذر من تقليد الكفار الذين يفتتنون بهؤلاء النساء، وليكن في وليكن بيننا وبين ذلك كله وقاية قوية وحصن حصين، حتى لا نقع في شراك هذه الفتن التي قد لا يقتصر قوارها على صاحبها، بل قد تعمه وتتجاوزه إلى غيره ممن رضي أو سكت أو جامل أو نحو ذلك. قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم، تفضل.